أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شخص عليه غرامات ومخالفات مرورية ولا يستطيع سدادها، فهل يجوز سداد هذه المخالفات من الزكاة؟ الغرامات المرورية تعتبر دينا في ذمة من هي عليه، فيدخل في عموم قول الله عز وجل: والغارمين. وعلى هذا فيجوز دفع الزكاة لسداد هذه الغرامات والمخالفات، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الغارم الذي لزمته هذه الغرامات والمخالفات أن يكون عاجزاً عن سدادها، بأن لا يكون عنده من المال ما يسدد به هذه المخالفات. والشرط الثاني أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يعرف منه التساهل والتهاون في مخالفة الأنظمة، لئلا يعرض حياته وحياة غيره للهلاك، لأن هذه الأنظمة التي يسنها ولي الأمر يجب الالتزام بها ما لم يكن فيها مخالفة للشرع، لعموم قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبهذين الشرطين، وهما أن يكون عاجزا وأن لا يعرف منه التهاون والتساهل، يجوز أن تدفع الزكاة لسداد هذه المخالفات.